ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على النبي الامي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.